سهراني يوم العباد رقود ها وجزي ما ينامنا جبت القوافي طوى عفود مصيون ذم فعايننا والله ما لي عليها قود خوف من الراس لدنا تبقى مع الناس مثل نقود ما تنقطع لو تغالنا يفرح بها صغير العنقود لو حاول غير توحنا تمقام يثني رهيف العود ونجوم غير تهاونا ليل على منكب مهدود حول الردايف عليهن وعيون خرس وزاع زود ورمان ديني تبارنا واليام شاري حد الكمبود تسبق خطاويه لجنة يا الله يا الخالق المعبود تغفر لنا ما تعدنا تجعل لنا المقبلات سهود بمرك يا ربي توقنا تجعل لنا المقبلات سهود بمرك يا ربي توقنا بمرك يا ربي توقنا حصري من الهاجس.